بعد ذلك في 1590 قال اقتنع بما قلت نمر الإسلام، وإن لم يقتنع إلا بما قال حافظ الشام فنحن لا نقتنع بنا وغيرنا، وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يثبت رأيه أن يثبت رأيه عليه، ولكل حجة جمهور ربيها ليس له ما يترجم أما قلنا في صدره. يعني إذا قرأت كلام الحافظ وابن كثير في إجماع الحديث ستجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارة وبالعكس. الشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول، لكن أحيانا يقصد نفس الحديث يأتي بطرق أخرى ويقال عنها شواهد. هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا ايضا، وانما في مراعاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.